وكتبت لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، ورفعت درجتنا في الجنة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلتنا يا رب ممن يرون وجهك في الجنة بكرة وعشية. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أبدا. اللهم أجر على لسان ما تحب أن يسمع خلقك وترضى، واجعل الكلام حجة للقائل والسامع، إنك أنت البر الواسع. ثم أما بعد، فهل مر بك موقف خرجت منه بأن حكمت على إنسان أنه رجولة؟ هل في حياتك إنسان تصفه بأنه رجولة؟ بل هل قيل عنك مرة في أحد المواقف أنك قد رجولة؟ هل تعرف إنسانا يتصف بذلك؟ ما إحساسك؟ إن قلنا عنك شهدت في الرجل ده إنه رجولة، الرجولة معنى عظيم محترم ذو هيبة أكبر من مجرد الذكورة. الذكور كثير والرجولة قليل. تصور أن إنسانا اتفق عليه الناس أنه رجولة، كيف يكون حاله؟ ما تكون صفاته لو كل الناس قالوا عنه أنه رجولة؟ كيف تكون أخلاقه؟ كيف تكون كلماته؟ كيف يكون ضميره؟ كيف يكون تعامله مع الناس؟ تصور أن إنسانا وصفه الله الذي خلق كل الناس أنه رجولة، كيف يكون؟ قال الملك ذو الجلال الكبير المتعال رب العالمين شديد المحال جل جلاله في بيوت، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يا عجبا، يا عجبا لوصف مجمل يأتي تفصيله بهذه الشمولية في العظمة. رجال تفسيرها لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أهذه قائمة أوصاف لكلمة رجال؟ نعم، تعالوا نعيش مع هذه القائمة، هذه القائمة المثلى للصفات العظمى لبشر. ويا عباد الله، يا له من جلال وهيبة، ويا لها من هيبة حين تستشعر أنك محتمل أن تكون في هذا الوصف. يا لها من عظمة أن تكون أنت، أنت الموصوف في سورة النور. في سورة النور بعد آية النور يأتي وصف الرجال. إن من أوصاف الرجال ما بنعملش حاجة ونخبيها، كله في النور. إن مسألة النور مسألة متصلة بصميم الرجولة. ودعوكم من التسمي والدعاوى، إنما الحقيقة في نور يجعله الله في القلوب. إنما العبرة بالنور الذي يملأ الوجوه ضوءا وبصيرة وحكمة تألفه القلوب ولا تخطئه البصائر. الكل يعلم أن هذا الإنسان في وجهه نور. ولكم غسلنا من موتى، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم اختم لنا بخير يا رب، ارزقنا حسن الخاتمة يا رب، اختم لنا وعلى ألسنتنا اسمك يا رب. ولكم غسلنا من موتى وإن كانت بشرتهم سمراء لكنها كلها نور. دفنت عالما من علماء القرآن في ليلة من الليالي، وكانت الدفنة بعد صلاة العشاء في ليلة لا قمر فيها ولا أضواء ولا أعمدة إنارة، ووالله الذي لا إله غيره لقد كنت أهز الناس من حولي وأقول كيف نرى بعضنا، ما هذا النور، ما هذا النور، كيف نبصر بعضنا بعضا، أخبروني من أين هذا النور في عتمة المقابر، كيف نبصر بعضنا كأنها ساعة الغروب ونحن بعد العشاء بساعة، من أين جاء هذا النور في مكان لا إنارة فيه ولا قمر؟ الله نور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ودعيت إلى غسل ميت، فلما أتيته وجدتهم قد كشفوا كل جسمه إلا عورته المغلظة غطوها ووجهه، فقلت سبحان الله كيف سنغسله، اكشفوا يا ناس. فلما وضعت يدي على الخرقة التي على وجهه أمسكوها وقالوا لا تفعل لا تكشف. قلت لماذا، كيف سنغسله، أهو مصاب، أنتم تخافون يعني من إصابة في وجهه؟ قالوا لا ليس مصابا. فقلت إذن دعوني، فكشفت فإذا بوجه لا يخفى عبوسه ولا يخفى أنه مكفهر خائف، وإذا به مرعوب وكل جسمه أبيض ووجهه أسود أزرق. قلت كشفته وقلت أعوذ بالله، ما هذا، لكأن وجهه وجه حيوان عياذا بالله، ولكن أخفيت على الناس انزعاجي ومضيت في الغسل. فجاء أحد أقاربه يهمس في أذني يقول يا شيخ يمكن لعل لها هتفرق في الغسل، لازم نقول لك علشان تبقى عارف، يمكن لها إجراءات في الغسل. قلت ما شأنه، قال لي هو مات جنبا من زنا. قلت أعوذ بالله. قالوا ومخمور، من يشرب الحشيش ومات. مضت اللذات وبقيت الظلمة إلى يوم القيامة. آخر انبساط وهو يعصي، فلما طالع بعينيه ملكا بقيت التبعات وجاء أوان الحساب وظلمة بل ظلمات وحسرة بل حسرات على عقله الذي أذهبه وعلى عرض الناس الذي انتهكه وعلى مال الله الذي عاس فيه فسادا. يا أيها الشاب، إن شبابك أمانة. يا صاحب المال، إن الجنيهات التي في جيبك ليست مالك، إنها أمانة. يا صاحب العينين، إن بصرك أمانة. يا عبد الله، يا صاحب الفراغ، إن وقتك أمانة، ولن تزول قدم عبد يوم القيامة من بين يدي ربه حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. فاللهم اجعل لنا من لدنك نورا يوم القيامة. اللهم أحينا في نورك، وتوفنا يا أرحم الراحمين، واجعل قبورنا ضوءا ونورا من نورك يا أرحم الراحمين. في سورة النور يأتي وصف الرجال، رجال لا تلهيهم في بيوت لا تلهيهم. إن هذه المساجد بيوت الله، بيوت الله. إنك تحتاج أن تسمعها كثيرا، كلمة بيوت الله، بيوت، بيوت الله. وأعجب جدا من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أحب البلاد إلى الله. ها؟ البلاد، أحب البلاد إلى الله. ها؟ أسألك عن بلاد. ها؟ تتخيل أنك تنظر إلى خريطة العالم الجغرافية وتبحث عن اسم بلد تكتمل بها الجملة: أحب البلاد إلى الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله المساجد. إيه ده؟ حضرتك النهاردة في بلد، بلد جمهورية مجمع الرحمة، أنت في سياحة، خرجت من بلدك إلى بلد من بلاد الله. المساجد بلاد، المساجد بلاد الله في الأرض. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: وما توطأ توطن رجل المسجد. توطن يعني ايه؟ يعني صلى. توطن يعني ايه؟ يعني قرأ قرآن. توطن يعني ايه؟ تطلع ايه توطن دي؟ يعني لم يقل ركع كذا ركعة، صلى كذا صلاة، ادرك الصف الفلاني. ما توطن رجل المسجد، يعني ركنة ظهرك دي. ما توطن رجل المساجد، يعني شعر انها ملاذ ومخرج. ما توطن رجل المسجد، يعني ذهب ليجلس فيه. توطن. من الأحاديث ما يأتي بالمكافأة على إدراك الفريضة في المسجد، من الأحاديث ما يأتي بفضل إدراك النافلة في المسجد. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: من أتى المسجد يريد فريضة من فرائض الله فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن أتى المسجد يريد نافلة كان كأجر المعتمر. يعني هو ممكن الواحد يخرج من بيتهم راح المسجد يصلي ركعتين ويجي. نعم الضحى أي نافلة، مخرج يصلي ركعتين ويجي في بيت ربنا. زيارة تكتب لك بعمرة، يا يا في كل المساجد إنه نفس أجر صلاة ركعتين في مسجد قباء بعمرة، إنه نفس أجر صلاة الفجر في المسجد ثم المكس إلى الضحى ثم صلاة ركعتين بحج وعمرة، تامة تامة تامة، أجر قريب من ذلك. أن تذهب للمسجد فقط لتصلي ركعتين. إذن في الشريعة فضيلة لصلاة الفريضة في المسجد وفضيلة لإدراك النافلة في المسجد، لكن حديث ما توطن. هذه فضيلة لماذا؟ لمن هذه الفضيلة؟ لمن يفعل ماذا؟ افهم العلاقة بينك وبين بيت ربك. ما توطن، ما توطن. وطن بلاد أحب البلاد إلى الله، وما توطن رجل، اسمع، ما توطن رجل المسجد إلا تبشبش الله له، إلا تبشبش الله له، إلا تبشبش الله له، كما يتبشبش أحدكم لغائبه إذا عاد. اللهم فك أسر المظلومين يا رب، حين يأتيك مسكين حرم من العافية والحرية وأطلق الله سراحه بكرامة وبآية، حين يخرج، حين يأتيك غائب قد اغترب لأجل لقمة العيش ويعود، حين تتبشبش له وتقول الحمد لله على السلامة يا حبيبي، الحمد لله على السلامة يا حبيبي، الحمد لله على السلامة يا صاحبي، الحمد لله على السلامة. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله يتبشبش. وهذا أجر كيفه مجهول، ليس كمثله شيء وهو آه منها مكافأة حين تتنزل ويقول الله لك يوم القيامة: عبدي هذه بشبشتي بك، إن يا عشاق المساجد حين يكافئكم الله بمكافأة اسمها معلوم وكيفها مجهول وربكم لا يليق به جل جلاله تشبيه أو تمثيل، فيقول لكم يوم القيامة: عبادي يا عمار بيتي هذه بشبشتي بكم، رب اجعلنا منهم. أيها المجتمعون في كنف المسجد، يا رجالة يا رجال، بوصف ربكم لكم، أيها المجتمعون في ظل المسجد أبشروا بظل عرش الرحمن. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: في من يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق بالمسجد. ها شوف لك علقة، شوف لك علقة، المقرأة صف خدمة المسلمين خدمة المسجد، شوف لك علقة، البكاء، الخشية، التلاوة، شوف لك علقة تعلق بها، التبكير، التحفيظ، الحفظ، العلم، التعلم، التنظيف، ابحث عن شيء يتعلق قلبك فيه في المسجد، ما تبقاش زبون طياري. توطن، ما توطن رجل المسجد. قضية التعلق بالمسجد، قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ورجل تعلق بالمسجد ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود. حين تنظر في الساعة، هذه أمارة طيبة، هو فاضل على العصر قد إيه؟ هو فاضل على الصلاة قد إيه؟ هو فات من الإقامة قد إيه؟ هو فاضل على الأذان قد إيه؟ هذه تكتب لك تعلق. حين تصمم أن تترك شيئا رجاء أن تدرك الصف الأول، تكتب لك تعلق. حين تنزل من المواصلة أو توقف السيارة رجاء إدراك الجماعة، يكتب لك تعلق. إذا خرج منه التعلق، يكتب لك أو عليك وأنت خارج المسجد، إذا خرج منه حتى يرجع. قلبه معلق بالمسجد في بيوت، والاجتماع في بيوت الله رحمات تتنزل، وعلوم تنتشر، وضمائر تستريح. أذن الله أن ترفع، إن عمار المساجد يرفعونها ويعلون اسم الله فيها. إن عمار المساجد حين يملؤونها يثبتون ارتفاعها وعلوها. ترفع ليس بعلو المآذن، ترفع بإقامة شعائر الله فيها، ترفع بألا توصد هذه الأبواب ويصبح شعار كل مسلم في الدنيا: هذا بيت الله وأنا عبد الله. ترفع حين يصبح الناس فيها سواء العاكف والبازي. أنا مش من الأميرية ولا المطرية، من حقي أعتكف هنا ولا لا؟ هذا بيت الله وأنا عبد الله. وهذا كلام قد قاله الله عن الكعبة. الكعبة لكل المسلمين، ليس لأهل بلد دون بلد. ويذكر فيها اسمه، ويذكر فيها اسمه. هذا هو نشاط المسجد. نشاط المسجد ذكر الله، نشاط المسجد عبادة الله، نشاط المسجد الدعوة إلى الله، نشاط المسجد صيانة حرمات الله، نشاط المسجد الأمر بأوامر الله والنهي عما يكره الله. يسبح له فيها، يسبح يعني يصلي، يسبح يعني يذكر، يسبح يعني يتركع، يسبح يعني لا ينشغل إلا بالصلاة. لهذا قد جاءت الأخبار بحبوط حسنات من يتكلم في الدنيا داخل المسجد، وببوار تجارة من أتى المسجد يعرض التجارة ويريد الدنيا. اللهم اجعلنا من أهل الآخرة الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد يريد شيئا فهو حظه. قلت لي من أتى المسجد يريد شيئا فهو حظه، جاي تقلب الجبعة من على كتافك هو حظك، جاي علشان ربنا يقضي حوائجك وتجيب على دعوة الإمام، جئت لتدعو بعد الصلاة في وقت الإجابة، جئت لتطمع في أجر التبكير للجمعة وإحراز الصدقة بناقة، جئت لتعلم ما ينفعك. من أتى المسجد يريد شيئا فهو حظه. فقضية الرجولة في المسجد تجلو في إيثار الله على ما سواه. الصلاة رجولة، الصلاة رجولة، تجلو الرجولة في الصلاة. وحين يأتيك زوج قد فسد ما بينه وبين زوجه يقول جربت معها كل شيء، نقول جربت أن تعظها؟ يقول لا والله أسلم ليش في الوعظ والكلام والتعليم ده. جربت ماذا جربت إذن؟ قال جربت الضرب. لا لا، فعظوهن دي واحد، واهجروهن في المضاجع اثنين، ثلاثة واضربوهن. فقضية الضرب مؤخرة جدا، والتي لا تطيعك إلا بالضرب لا تستحق أن تكون زوجتك أصلا. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا بيده قط. سيدنا النبي عمره ما ضرب شيء صلى الله عليه وسلم، ونهى عن ضرب النساء، قال لا تضربوا إماء الله. فزائرنا النساء وتبجحنا على أزواجهن، فجاءه عمر وقال يا رسول الله زائرنا النساء، فأذن ورخص، فطاف بآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام طائفة كبرى من النساء كلهن يشكين أزواجهن أنهم ضربنهن. فقال عليه الصلاة والسلام لا تجد أولئك من خياركم، لأن الرجولة ليست في ضرب امرأة وإنما في وعظها وهجرها أولا. والهجر كما قال الأصوليون في الفراش، أن ينام بجوارها ولا يمسها، هذه اسمها رجولة. حين ينام بجوارها ويثبت على مبدئه تكون الرجولة، لكن أول شيء الضرب لا شيء، لكن الزجر بالموعظة والزجر بالهجر هذه رجولة. انظر إلى رجولة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير خصام ولا تأديب ولا هجر، ولكن في إيثار الله على ما سواه. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما سئلت حدثينا عن أعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت لما كانت ليلة من الليالي دنوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مس جلده جلدي، فقال يا عائشة زريني زريني أتعبد لربي. فقالت والله يا رسول الله إني لأحب قربك وأحب ما سرك. فقام، رجولة رجولة، فقام فتوضأ وصلى فبكى حتى بل حجره، ثم بكى حتى بل لحيته، ثم بكى حتى بل الأرض. فلما جاءه بلال يؤذنه بالصلاة وجده عليه الصلاة والسلام يبكي، فقال تبكي تبكي تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا؟ إيثار الله يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة، كل الشهوات تتضاءل أمام ما عند الله. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. يا من تتردد في إغلاق باب الدكان للصلاة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، الحق. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كلما سمعت حي على الصلاة حي على الفلاح، أذكر وتخيل أن المؤذن الذي ينادي يقول إن الله هو الرزاق، إن الله هو الرزاق. أغلق الدكان. ومن البدع أن يتبادل الناس فتح الدكان، يعني يبقى هذا وهذا يذهب يصلي. ما شاء الله، هي حرب. صلاة الخوف، ما هذا؟ لماذا؟ لماذا نظر الدكان مفتوحا؟ أغلقه وصلي. لا تلهيهم تجارة، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. لم يقلوا عن الصلاة، قال وإقام الصلاة. ما الفرق؟ الصلاة شيء وإقام الصلاة شيء. الصلاة أن تصلي، إقام الصلاة أن تتوضأ لها، أن تبكر لها، أن تتواجد في الصف قبل الإقامة، أن تفكر فيها، أن تستحضر خشوعها، أن تقيم فرائضها وأركانها، أن تحرص على إقامة كل السنن فيها. الإقامة، الإقامة، وقف صلاتك على حلها. إقام الصلاة، وقفها، لا تذرها مريضة مهترئة. في ناس صلاتهم مكسحة. قال عليه الصلاة والسلام إن المرء لا يخرج من الصلاة وما تقبل منه إلا نصفها، ثلثها، ربعها، خمسها، سدسها، سبعها، ثمنها، تسعها، عشرها. يا يا يا، تصور لو أن صلاة الظهر 4 ركعات، في واحد يخرج من الصلاة مكتوب له إن صلى ربع ركعة من 4 ركعات، يلقى الله وقد صلى في صحيفته مكتوب أنه صلى ربع ركعة والصلاة 4 ركعات، لأنه لم يخشع إلا في ربع ركعة. أقم الصلاة. لا تلهيهم تجارة ولا بيع، التجارة والبيع حلال، فكيف بمن يتلهى عن الصلاة بالحرام؟ بمن يترك الفرض لأجل حرام يتفرج عليه أو يشاهده أو يقترفه. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الصلاة تعين على الزكاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. كل الفلوس اللي في جيبك دي ربنا اداها لك عشان تصلي بيها وتزكي منها. إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الصلاة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير موضوع. يا عباد الله، إننا نحترق كل لحظة. إنك حين تنظر إلى امرأة متبرجة قلبك بيتلسع، يحترق. حين تتكلم في غيبة قلبك يحترق. حين تمسك بيدك مالا حراما قلبك يحترق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحترقون، تحترقون. فإذا جاءت صلاة الظهر غسلتها، ثم تحترقون، تحترقون. فإذا جاءت العصر غسلتها، ثم تحترقون، تحترقون. فإذا جاءت المغرب غسلتها. إحنا بنتغسل بالصلاة. لهذا قال عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو أن نهرا جار بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات أكان يبقي من درنه شيء؟ نظافة، الصلاة نظافة وطهر ونور. لا تلهيهم تجارة. إن الصلاة يا عباد الله هي حالنا مع ربنا. رجولة، رجولة. لما أكلمك تبصلي رجولة، صح؟ رجولة. حين تنادى أن تنتبه أن تلبي. لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فلا يلتفت، فإنه إذا التفت قال الله له: عبدي أتلتفت إلى ما هو خير لك مني؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ينصب وجهه إلى وجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وقال: لا يبزقن أحدكم في القبلة فإن الله بينه وبين القبلة. الصلاة اتصال، علاقة مسيسة بين العبد وربه. المسلم لا يترك الصلاة أبدا، لا يؤخر الصلاة أبدا. صلاته في الفجر كصلاة الفجر في المسجد كصلاة الجمعة، صلاة العصر في المسجد كصلاة الجمعة، يصلي المغرب في المسجد كما يصلي الجمعة، يصلي كل الصلوات في المسجد كالجمعة وأكثر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لقد كدت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آتي، ثم آمر بالحطب فيحتطب، فآتي أقواما يصلون في بيوتهم أحرق عليهم بيوتهم. اللي بيصلي في البيت ولع بيته النار، نار المشاكل والغموم والهموم. أما السنن والنوافل فهي أحب إلى الله في البيت. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة في المسجد فليجعل لبيته حظا من صلاته، فإن الله جاعل لبيته من صلاته خيرا. صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. صلي السنن في البيت وصلي الفرائض في بيت الله، فإن ذلك من الرجولة. أسأل الله جل جلاله أن يعزم لي ولكم على أرشد أمورنا، وأن يجعلني وإياكم مقيم الصلاة ومن ذرياتنا. ربنا وتقبل دعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله على إحسانه، وله الشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، إن قضية الصلاة ليست لكبار السن الذين طلقتهم الدنيا، لا، إن الصلاة ليست لمن اقترب من نهاية عمره، لا. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. كان سلفكم الصالح، كان سلف نبينا الصالح يعلمون أولادهم الصلاة إذا عرفوا اليمين من الشمال. قالوا: إذا قدر الولد أن يعد من 1 إلى 20 علموه الصلاة. تعلم الصلاة والصلاة في المسجد شأن لا ينبغي أن يكون مطروحا لفضلة الوقت ولنهاية العمر وللوقت الذي لا عمل فيه، لا، بل من عز أوقات الشهوات. أنت تحتاج إلى الصلاة، والصلاة لا تحتاجك. لهذا فإن في الصلاة شغلا عما سواها، في الصلاة شغل عما سواها. حين تصلي ينبغي أن تستقبل بوجهك الكعبة المشرفة، فكأنك حين تصنع ذلك قد وليت ظهرك لكل غموم الدنيا وهمومها. صلى عبد الله بن الزبير في دار فسقطت عليه حية ثعبان فلم يتحرك، وجعل الناس يصرخون الحية الحية، فلم يبالي ولم يشعر بذلك. وفي بعض الآثار أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي في الصحراء فخرج عليه أسد فلم يخرج من صلاته، وغيرهم كثير. الربيع بن خثيم كان إذا صلى وسجد انخدعت فيه العصافير فوقفت على ظهره تحسبه جزءا من الأرض. وصلى بعض السلف على سطح بيت كل ليلة، فلما مات قال الناس لبعضهم: كانت ها هنا خشبة، أين ذهبت؟ فعلموا أنه لم تكن هناك خشبة، وإنما كان هذا وقوف عابد من عباد القيام والتهجد. إن الصلاة شأن يذهب بالإنسان إلى رغبة الآخرة، بل وكل هموم الدنيا لا تطرح إلا بين يدي الله. إذا سألت فاسأل، وإذا استعنت فاستعن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين. لا تفعل شيئا إلا باستخارة. أرأيت إلى علاقة الصلاة بالزواج؟ أرأيت إلى علاقة الصلاة بالبزنس؟ أرأيت إلى علاقة الصلاة بالشقة الجديدة التي تريد أن تشتريها؟ استخير، استخر الله. بل وفي كل الأمور غير الاستخارة. قال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى ركعتين. حين تفاجأ بأمر لا تسرع إلى الهاتف، لا تمسك الهاتف، لا تقلب في الهاتف، وإنما أدخل في الصلاة ليكن الله عز وجل أول مذكور في البلايا والمحن وحتى في النعم. أطول سجود ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته سجود الشكر. يا مش زي اللعيبة، سجود الشكر سجدة طويلة تحكي فيها مع ربك حكاية عوزك واحتياجك وحكاية الفرج وكيف منته عليك وكيف أنك لا تستحق. ناجي ربك، كلم ربك. جربت أن تكلم كل الناس وخذلوك وتركوك، وربك يقول لك: فإن تولوا فقل حسبي الله. إذا تولى عنك من كنت ترجو نصرته وعونه فقل، قول حسبي الله. صلي صلي، ناجي ربك، ابكي لله إنك بكيت لمن يستحق ولمن لا يساوي. جرب البكاء لله. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لن يلج النار عبد بكى من خشية الله. لما أراد أبو جعفر بيت المقدس مر بصومعة لراهب كان ينزل عنده عمر بن عبد العزيز إذا أراد بيت المقدس، فقال: يا راهب، حدثنا بأعجب ما رأيت من عمر بن عبد العزيز. قال: إيه يا أبا جعفر، لما نزل عندي ليلة صعد إلى سطح صومعتي وهو من رخام، واستلقيت لأنام في فنائها، فتساقط علي من المزراب ماء، فقلت: والله ما رشت السماء المطر ولا عندي ماء، فصعدت فإذا هو عمر بن عبد العزيز ساجدا يبكي حتى أغرق الأرض وسقط دمعه من المزراب. اليوم في الصيدليات قطرة دواء للعين، اسمه بديل الدموع من قسوة قلوبنا وقلة البكاء، لأن الدموع تداوي العين. ابكي من خشية الله، يغسل الله عينك وقلبك. ناجي ربك. يا عباد الله، قد جاءتكم الموعظة اليوم عن الصلاة في قالب أن الصلاة رجولة، في قالب أن إقامة الصلاة رجولة، في قالب أن الصلاة في المسجد رجولة، في قالب يخافون، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. رجال ويخافون. نعم. أرأيت إلى دموع عمر بن عبد العزيز؟ أرأيت إلى دموع المحرومين من الحج أو الجهاد؟ قال الله عز وجل: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. قضية الدموع من الرجال لا تحلو إلا في العبادة. صلي وابكي لأنك لا تطوف بالكعبة الآن وغيرك يطوف. صلي وابكي لأنك مذنب وتأخرت توبتك. صلي وابكي لأنك ترجو أن ترى وجه الله ضاحكا يوم القيامة. فاللهم يا أرحم الراحمين، يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا، يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي منهما ما تشاء وتمنع منهما ما تشاء. نسألك الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقومنا فتنة فتوفنا غير مفتونين. ونسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اعزم لنا على أرشد أمورنا، وقنا شرور أنفسنا، ألف ذات بيننا، وقنا نزغات شياطين الإنس والجن، أعزنا من الضغائن وفساد ذات البين، اجعلنا على قلب رجل واحد، أخلص أعمالنا لوجهك الكريم، اجعلنا من أوليائك وأحبابك. يسر لنا عمرة رمضان، بلغنا عمرة رمضان، وفقنا لعمرة رمضان والحج المبرور هذا العام وكل عام برحمتك وسعة فضلك يا ذا الجلال والإكرام. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. واللهم يا مجيب الدعاء، أطلق سراح المظلومين، وفرج كرب المكروبين، ونفس هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، ويسر زواج عبادك العزاب من المسلمين. واللهم نجح طلبة المسلمين، ووفقهم وقر بهم أعين أهليهم يا أرحم الراحمين. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.